ثم يأتي بعدما لاموا أنفسهم لام بعضهم بعضا، يأتي اللوم، كل واحد يلوم نفسه بعدما لام صاحبه. التلاوم بينهم وبين بعض أولا، لام بعضهم بعضا ثم بدأوا يلومون أنفسهم، فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يبحث أبو جهل في النار عن بلال، ويبحث عن صهيب، ويبحث عن سلمان، ويبحث عن عمار بن ياسر، ويبحث عن هؤلاء المستضعفين الذين كانوا ينظر إليهم شذرا ولا يكلمهم ولا حتى نذرا، يحتقرونهم. وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم عنه حتى يئيسوا إليه، فهم يتأسفون منهم عبيد، من قذارة ثيابهم، من فقرهم. يا حين سألوه ذلك كثيرا، وكاد أن يدع لهم يوما طمعا في إسلامهم، نهاه ربه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يبتغون وجهه ولا تعد عينك عنهم، نهاه ربه. فهل هم في النار المشركون الصناديد الكفار العظماء الأغنياء ذوي السلطة والجاه في الدنيا الجبابرة من كل مكان الذين استعبدوا الناس واضطرهم كفرعون وآمان وقارون وغيره من الجبابرة حتى في عصرنا هذا؟ الجبابرة موجودون في كل مكان وزمان يحتقرون الناس. ها هم يتساءلون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. اتخذناهم سخريا، سؤال توبيخ لانفسهم انهم اتخذوا هؤلاء الناس في الدنيا هزوا ان سخروا منهم كما سخر قوم نوح من نوح، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كم سخروا. فهم يلومون أنفسهم ويتساءلون سؤال توبيخ وتبكير، أتخذناهم سخريا، حذفت ألف الوصف لوجود همزة الاستفهام، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار في الدنيا فاحتقرناهم وأغفلنا أبصارنا عنهم ولم ننظر إليهم وأشحنا بوجوهنا عنهم. والمعنى قد يعني اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، اي هم معنا في النار ولكن لا نراهم، يؤملون ان يكون معهم بلال وصهيب وعمار ومصعب بن عمير. زاغت عنهم الابصار، هم في جهنم لابد، بل زاغت عنهم مالك ابصارنا عنهم فلا نراهم، لكنهم كيف يكونوا في الفردوس ونحن نكون في كذا؟ زاغت عنهم الابصار، حيره وتردد وسؤال. وقرئت هكذا، واسمع، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قرأت كذلك بالوسط وبغير همز، بهمز الوسط، كأنهم يقولون الأشرار اتخذناهم سخريا، أي الذين اتخذناهم سخريا في الدنيا، أم بمعنى بل زاغت عنهم الأبصار، بل نحن كنا عميا حتى لا نرى النور في وجوههم والصدق في كلامهم. لاموا انفسهم ان زاغت ابصارهم عن الحق وعن النور في وجوه الطائعين الصالحين وعن الصدق في كلامهم ودعوتهم. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا، بالضم، سخريا الهزء، سخريا التسخير، القهر، أن تجعله يعمل لك قهرا وبغير أجر كما سخر أسياد العبيد. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم حقا تخاصم أهل النار حق كما ذكر لنا الحق سبحانه وتعالى. هم قالوا ذلك اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يقول الله تبارك وتعالى بعدما حكى لنا عنهم ما سوف يقولونه وذاك في أمر المستقبل يحدثنا ربنا عنه، يقول الله تبارك وتعالى إن ذلك الحق، أي ما قص عليكم من حوار أهل النار ومن تلاومهم وتباغضهم هذا الذي قص هو الحق، لابد أن يحدث، لابد أن يقام، لابد أن يكون ذاك هو الحال حقا وجب وثبت. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أيها الأخ المسلم، تلك كانت سورة صاد، فيها التذكير، فيها الكلام عن مشركي مكة، سورة مكية فيها كل شيء عن مكة، فيها ذكر الأنبياء، فيها قصص الأنبياء، وتختم السورة بالغاية أو النهاية قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الهدف الغاية هو الله، ذاك هو الهدف، تلك هي الغاية، والرسل واسطة سبب، منذر ينذر ويحذر. أيها الأخ المسلم، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليم، هو سيد الخلق، هو خاتم الرسل، هو نبينا وشفيعنا، هو إمامنا وقدوتنا، هو نفسه يتكلم عن نفسه أنه منذر ينذر ويخوف ويحذر. هل أخذت حذرك؟ هل أخذت حذرك؟ هل أجدى معك الإنذار؟ سل نفسك هذا السؤال، هل أخذت حذرك؟ هل أجدى معك إنذار النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق؟ سل نفسك هذا السؤال وأجب، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك وسل الله وضع إليه يقوي في رضا معصك. فغاية الرسل واحد، غايتهم واحدة وهدفهم واحد، تعريف الناس بربهم، انذار الناس من عقوبة الله تبارك وتعالى على عصيانهم. وما من رسول إلا وقد بعث نذيرا لقومه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة صاد والتي نحن بصددها، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نعم منذر، الإنذار تخويف، لكن هذا التخويف يعطي مهلة حتى تستطيع أن تحذر وتحترز وتحترز مما أنذرت به. من هنا كانت الرسل تنذر، والإنسان في مهلة، مهلة الحياة، مهلة العمر، فهو في مهلة في دائرة الإمهال وليس الإهمال، فربنا يمهل ولا يهمل. من هنا أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وأنذر الناس، أرسل بشيرا ونذيرا للناس الكافة، فهو يقول إنما أنا منذر، تلك وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار، يخوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى، وما من إله إلا الله الواحد القهار. إذا فهو داعي إلى الله، داعي إلى الوحدانية وإلى التوحيد وإلى المعرفة بالله تبارك وتعالى الواحد، ليس له شريك، ليس له ولد، ليس له صاحبة، ليس له معاون، هو الواحد الأحد القهار، كل الموجودات في قبضته مقهورون بقدرته. ما من إله إلا الله الواحد القهار. تعريف الله تبارك وتعالى واضح، والدليل على التوحيد قائم، رب السماوات والأرض وما بينهما لا شريك له، لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهم. لم يدعي أحد من الناس على مر العصور والدهور أنه خلق السماء أو أنه يتحكم في دوران الأرض أو أنه خلق الأرض أو خلق السماء أو خلق شيئا. ربنا رب السماوات والأرض وما بينهما، مالكهما خالقهما وإليه أمرهما. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، صفتان، صفتان يؤكدان على أمر هام، وهو أن الله تبارك وتعالى وعد وأوعد، فيهما التهديد، فيهما الوعيد، فيهما الوعد أيضا. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز، العزيز المنيع الغالب الذي لا مثل له ولا ضد له. هذا العزيز إذا أراد أن يعاقب فلا راد لعقوبته، لا مانع لما أراد، لا عاصم لأحد من دون الله تبارك وتعالى، ذاك هو العزيز. فكأن الصفة تهدد وتتوعد. الغفار الستار لذنوب عباده، إذن فهو يغفر ويعاقب. فالصفتان صفتان تبينان أن الله تبارك وتعالى سوف يغفر ذنوب الصالحين، يستر عيوبهم، وسوف يعاقب العاصي، وهو في عقوبته العاصين لا مانع ولا غالب لا. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ثم يقول له مرة أخرى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. نبأ عظيم، ما هو النبأ العظيم؟ النبأ العظيم القرآن، فيه منفعة عامة وفيه أمرنا وأمر من سبقنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، غافلون، أعرضتم عن القرآن وعن اجتماعه، رغم أنه نبأ عظيم عن ربكم تبارك وتعالى. أو قل هو نبأ عظيم ما أنذرتكم به، ما خوفتكم منه، ما أنبأتكم عنه، من أن الله تبارك وتعالى عد يوما للجزاء وعد يوما للحساب. هو نبأ عظيم، هو يوم القيامة حين تقام الموازين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: عما تساءلون عن النبأ العظيم، عن يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون. قل هو نبأ عظيم ذلك الذي أنبأتكم به وحذرتكم إياه، هو نبأ عظيم يوم القيامة، يوم الحساب، يوم إقامة الميزان. أو قل هو نبأ عظيم ما هو آت، ما سوف أخبركم به مما يدل على نبوتي وصدقي، إلا يمكن لي أن أعلم بهذا إلا عن طريق الوحي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ذاك هو النبأ العظيم. قل هو نبأ عظيم إما عن ما مضى من كلام، ما من إله إلا الله، هو إلا الله الواحد القهار. ذاك هو النبأ العظيم. النبأ العظيم أنه يحذرهم غضب وعقوبة رب السماوات والأرض العزيز الغفار. هو نبأ عظيم الذي سوف أخبركم به، وهو ما حدث في بدء الخلق. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى الملائكة. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم من علم، وما كان شاهدا وما كان حاضرا، إذ يختصم الملأ الأعلى، وهم الملائكة، هم الملأ الأعلى الأشراف في محل الكرامة. يختصمون في ماذا؟ يختصمون في شأن آدم، حيث قال لهم ربهم أنه قال لهم ربهم إنه جاعل في الأرض خليفة، فقال: أتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهناك اختصاص في شأن آدم وفي شأن خلق آدم وفي شأن جعل آدم خليفة. ذاك هو الاختصاص المشار إليه. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصم. إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي إلا أنما أو إنما أنا نذير مبين. أنما أي بأنما. إنما بمعنى القول عن حكاية عن القول يوحى أي يقال به. يقال به إنما. أي لا يوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا أمرا واحدا وهو الإنذار. يوحى إليه بالإنذار وما كان له من علم بالملأ الأعلى. إذن فما سوف ينبئنا به لا شك أنه قد ورد إليه عن طريق الوحي، وهو لا شك دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، لأنه لم يقرأ في الكتب السابقة ولم يعرف عن قصة آدم ولم يعرف عن أمر إبليس بالسجود ورفضه لذلك. كل هذه الأمور لم تكن عنده ولم يكن له بها علم ولم يقرأ عنها في كتب سابقة، فمن أين أتته؟ لابد أنها عن طريق الوحي. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. نذير منذر مبين بين واضح. الدليل معي على صدقي. إن أنا إلا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة، وجاءت القصة. ومن الغريب أن تختم سورة صاد بقصة آدم، وكأن الله تبارك وتعالى يشعرنا ويهدد كفار مكة. إياكم، استكبر إبليس على السجود لآدم فناله من اللعن ما ناله. فإن استكبرتم يا كفار مكة على محمد صلى الله عليه وسلم نالكم ما نال إبليس من اللعن. وكأن القصة تشعرهم بذلك. احترزوا واحترزوا، فها هي قصة من استكبر، قصة من عصى. كيف حدث له وماذا ناله من عقاب حتى تحترسوا وتحترزوا؟ لأنهم استكبروا على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ استكبروا عليه. فيقول الله تبارك وتعالى مختصرا القصة، جاء التفصيل قبل ذلك في البقرة، سورة البقرة في سورة الأعراف. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مختصرا في البقرة قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قالوا كيف ذلك؟ قال أعلم ما لا تعلمون. ثم علم آدم الأسماء كلها وبين لهم أن في آدم من الاختصاصات والتخصيص والعلوم والتهيئة ما تؤهله لخلافة الأرض، وهم محرومون من هذا التخصيص. ليس لهم ما لآدم من صفات. بين ذلك ثم أمرهم بعد ذلك بالسجود حين سألهم عن الأسماء فلم يعرفوها، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأمر آدم أنبئهم يا آدم، فلما أنبأهم علموا أن الله أحد وأن ما أراده الله تبارك وتعالى كائن وأن آدم مستحق للخلافة. هنا تأتي القصة مختصرة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، من مادة الطين. وقلنا من قبل أن آدم خلق من التراب، خلق من الطين، من حلق مسنون، من صلصال كالفخار. كل هذه التسميات ما هي إلا تسميات لأطوار أطوار خلق آدم. التراب مادة التراب، من ماء إذا اختلط الماء بالتراب أصبح طينا، فإذا ترك قليلا أصبح كالحمأ المسنون أنتن إلى حد ما، ثم بعد ذلك إذا دفى من حرارة الشمس أصبح كالفخار، وهكذا خالق بشرا من طين. فإذا سويته عدلت خلقته وجعلته متساويا مستويا قائما. فإذا سويت أتملت خلقه وأتملته وعدلته، فإذا سويته فقعوا خروا له ساجدين. قعوا له ساجدين. السجود لآدم ليس سجود عباد، السجود لآدم سجود تعظيم، تبجيل، توقير، كما سجد إخوته يوسف ليوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. السجود سجود تعظيم وتحية وتبجيل وتقدير واحترام، وليس سجود عبادة. السجود طاعة لله، ولله تبارك وتعالى أن يأمر بما شاء. السجود لآدم، جعل آدم قبلة للملائكة، والسجود لله وليس لآدم. فأنت تسجد في اتجاه القبلة، أنت تتخذ وتتجه إلى الكعبة وتسجد للكعبة، أي لاتجاه الكعبة. فالسجود من حيث الاتجاه والوجهة إلى الكعبة، ومن حيث الحقيقة السجود لله. أنت لا تسجد لأحجار الكعبة، أنت تسجد في اتجاهها. فكذلك سجود الملائكة لآدم أي لاتجاه آدم، وكأن آدم جعل قبلة للملائكة، فتتوحد وجهتهم في السجود، والمسجود له بحق هو الله. فإما هذا، وإما أن السجود كما قلنا سجود تعظيم أو تبجيل، وهو طاعة لله ولله أن يأمر بما شاء. فإذا سويته ونسخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. النسخ من روحي نسب الروح إلى الذات العلية تشريفا للروح وتشريفا لآدم. روحي أي الروح التي بأمري وليس لأحد فيها شأن أو أمر. نفخت فيه من روحي أي الروح التي هي من أمري، وقد تنسب الأشياء إلى الله تبارك وتعالى تشريفا وتعظيما لقدر الأشياء، كما نسبت الناقة. صالح يقول للقوم: ويا قوم هذه ناقة الله. ناقة الله، هل هي ناقة الله وبقية اللوق، لوق الناس؟ خلق اللوق جميعا، لكن الناقة ناقة صالح لتشريفها وتعظيم قدرها نسبت إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان خالقا لكل الأشياء. ناقة الله. وكما نسب البيت أيضا لله، حيث قال: طهرا بيتي. كما نسبت المساجد أيضا، إنما يعمر مساجد الله. ونسبت الروح إليه أيضا، حيث قال: فأرسلنا إليه روحنا، فأرسلنا إليها روحا. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا الروح هنا نسبتها إلى الله تبارك وتعالى نسبته تشريف، تشريف هذه الروح التي هي من أمر الله تبارك وتعالى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يتخلف منهم أحد. سجد الملائكة كلهم أجمعون بعدما سألهم ربنا عن الأسماء، ثم سأل آدم، ثم أنبأهم آدم، وأنتم تعلمون القصة من سورة البقرة. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هل إبليس كان من الملائكة؟ هذا قول مرجوح. إبليس من الجن كما يقول الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا الكلام للملائكة والكلام على التغريب، كما يخاطب الإنسان أناسا فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الأطفال، فإذا خاطب الجمع خاطبهم بلغة التذكير. فإن قال: يا أيها الرجال، شمل الخطاب كل الحاضرين. قال الرجال تغليبا للحاضرين، فحين يقول الله تبارك وتعالى للملائكة تغليبا للحاضرين، وإن كان في من حضر بعض الجن. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. استكبر، أعطى لنفسه ما ليس لها من حق، اعتقد في نفسه أشرفية أو أفضلية ليست لها. الاستكبار دائما وأبدا في المخلوقين بغير حق، الاستكبار بحق في حالة واحدة، إذا كان المستكبر هو المتكبر سبحانه وتعالى، هو الله المتكبر بحق. وأي مخلوق يتكبر فهو متكبر بغير حق، لأن الله تبارك وتعالى هو المتكبر. فاستكبر استعظم الأمر واستعظم نفسه في نفسه، وكان من الكافرين، أي وصار من الكافرين، أو كان في علم الله أجلا من الكافرين، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وجاء السؤال من الله تبارك وتعالى: ومن نوقش الحساب هلك. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالمين؟ ما منعك، ما صدك، ما منعك أن تسجد؟ ما حال بينك وبين السجود لما خلقته بيدي؟ هل خلق الله تبارك وتعالى آدم بيده؟ اليد هنا قالوا هي كناية عن القدرة، عن قدرة الله تبارك وتعالى. خلقت بيدي أي بقدرتي. قالوا اليد هنا بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلقه بغير واسطة، بغير واسطة. لما خلقت بيدي أي بأمري وبذاتي وبغير واسطة، بغير واسطة أو معاونة. لما خلقت بيدي، قالوا اليد في القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يد الله فوق أيديهم ولا تعني أي شيء، هو تبارك وتعالى وصف نفسه بهذا فهي صفة من صفات الله. وقالوا بل كلمة اليد هنا معناها تشريف، تشريف آدم ورفع قدر آدم لما خلقت بيدي، خاطب الناس بما عهدوا. الرئيس من الناس، زعيم القبيلة، زعيم القوم، الملك في الأرض، كل شيء يصنع له، يسقى ويطعم ويلبس وهكذا. فإن أراد الملك أن يصنع شيئا بيده فلابد أن ذاك المصنوع أو المفعول بيد الملك ذو شأن عظيم، لأن الملك لا يأتي بيده ولا يفعل بيده إلا ما هو ذو شأن عظيم. فخطبهم على قدر عقولهم فقال: لما خلقت بيدي تشريفا وتعظيما لقدر آدم. وقالوا أن ذكر اليد هنا أيضا ليس المقصود به ذلك، وإنما المقصود به أن الله تبارك وتعالى خلقه بغير واسطة، خلقه بغير واسطة. اليد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، اليد تعني القدرة، اليد لمجرد التشريف، وقرئت بيدي بالإفراد، وقرئت بيدي بالتثنية. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فنسب الخلق، والله خالق كل شيء بقدرته. هل خلق آدم فقط بيد الله تبارك وتعالى أي بقدرته؟ كل المخلوقات خلقت بقدرة الله تبارك وتعالى، وكل الممكنات في قدرته سواء. فخلق أمك كخلق إنسان، وخلق نملة كخلق كافة في الأكوان، كن سواء. إذا معنى كلمة خلقت بيدي المقصود بها التشريف، كتشريف الناقة، ناقة الله، كتشريف المسجد، مساجد الله، كتشريف البيت، طهرة بيت روحي أو روحنا، كل ذلك تشريف. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالمين؟ السؤال: أستكبرت؟ هل تكبرت بغير حق؟ أم كنت من العالمين؟ أي أم كنت من الذين علوا واستحقوا التفوق؟ هل أنت إن امتنعت عن السجود امتنعت لأنك تكبرت بغير حق وتعظمت، أم أنك فعلا من الذين علوا من أصحاب العلو والتفوق فلا يجوز لك السجود؟ ذاك معنى. المعنى الآخر: أستكبرت الآن أم كنت من العالين، أم كنت من المتكبرين أصلا ولم يظهر هذا الكذب إلا الآن؟ بالأمر حين أمر بالسجود ظهر الكبر وهو فيه من الأصل. أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت الآن أم تلك صفة فيك من الهدف؟ منذ خلقت يا إبليس وقلت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت؟ فهمت في الوسط بهذا السؤال، لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العليم؟ أي منعك من السجود لما خلقت بيدي استكبارك أم بمعنى بل كنت من العليم؟ كقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراء، أي بل يقولون افتراء. إذن الله تبارك وتعالى يقول له أن المانع لسجودك، المانع من سجودك لإبليس هو استكبارك، أما أن الأمر أنك أيضا أو أصلا من العليم، من المستكبرين عن الحق عن أمر الله تبارك وتعالى. وجاء رب إبليس غير المتوقع، قال إبليس في ربه قال أنا خير منه معلما لعدم السجود، معلما الاستكبار أو الأشياء، أنا خير منه ودلل على الخيرية بعنصر الخلق، خلقتني من نار وخلقته من طين. تلك كانت الإجابة. ومن الغريب لو تأملت لو وجدت أن آدم حين أكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى، سأله ربه أيضا وقال يا آدم لما أكلت من هذه الشجرة؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ نفس السؤال حين رد آدم قال ظلمت نفسي، ذاك كان رده، لم يبرر، لم يعلم ولم يبرر، هي كلمة واحدة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما أكلت أخطأت، لما عقلت أخطأت، وإذا لم تدركني برحمتك هلكت. ذلك كان رد آدم، فتباركه الله بالرحمة. ترى لو رد إبليس حين سئل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين؟ ترى لو رد إبليس ظلمت نفسي وجهلت أمري وعصيت وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، لو رد هذا الرد أكان يرسم؟ أخطأ إبليس، أخطأ في الإجابة، علل. وربنا تبارك وتعالى لا يحتاج لتعليل. من هنا كان الحديث من نوقش الحساب هلك. ربنا يعلم، فحين يسأل لا يحتاج إلى تعليل لأنه يعلم ما انطوت عليه النفوس. السائل حين لا يعلم ويسأل كلمة تأخرت بالأمس فأنت تبرر لأنه لا يعلم الغيب، أما الله فهو العالم بما كان وما هو كائن إلى يوم الدين. فأخطأ إبليس في البداية أنه علم، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت الإجابة قال اخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها من الجنة، اخرج منها من السماوات، اخرج منها من الصورة الجميلة الملائكية التي كان عليها، اخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم، كقتيل بمعنى مقتول، رجيم بمعنى مرجوم، مرجوم بالشهب والشياطين، ممنوع من الصعود أو التسمع إلى الملأ الأعلى، حرم من الملأ الأعلى، حرم من المكان الأشرف والأعلى، اخرج منها فإنك رجيم. وذاك ليس عقوبة على عصيانه، وإنما ذاك من أجل استكباره، لأن الملأ الأعلى ليس فيه مكان لمتكبر، بل هو مكان للخاشعين القانتين، لأن الله تبارك وتعالى بين لنا ذلك في موضع آخر، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ليس هذا المكان مكان الكبر، بل مكان الخشوع والقنوط والطاعة لله. ما من موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد لله. من هنا كان خروج آدم، خروج إبليس، خروج إبليس مرغوما بسبب استكباره. أما العصيان فله عقوبة أخرى يوم القيامة في دار الجزاء. والدنيا ليست دار جزاء بل الدنيا دار عمل. من هنا قال الله تبارك وتعالى اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الغريب أن الله وقفت حدود وغاية اللعن بيوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أي إلى يوم القيامة. فهل بعد يوم القيامة لا يلعن إبليس بل يرحم؟ ينتهي اللعن بيوم القيامة ملفتة للنظر وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أي إلى غاية يوم الدين حيث يتوقف اللعن. نعم يتوقف اللعن في يوم الحساب لأن في يوم الحساب ليس هناك لعن بل تحقيق اللعن بإدخاله جان ينتهي اللعن. اللعن الطرد من الرحمة هو مطرود لا يقبل له توبة ولا يقبل له استغفار مطرود من الرحمة ملعون على كل لسان. إلى يوم القيامة يتحقق اللعن كغاية اللعن هو يوم القيامة حيث في يوم القيامة يحدث الجزاء. يوم القيامة يوم الجزاء يبدأ الجزاء وينتهي العمل فهي غاية اللعن وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هنا لم يتبارك إبليس أمره أو نفسه وكل لنفسه فسأل أنظرني إلى يوم يبعثون سؤال. وربنا تبارك وتعالى هو المجيب هو المجيب فسأل فأجيب فسأل فأجيب لم يسأل المغفرة لم يسأل الرحمة سأل ألا يموت الآن قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الكبر والاستكبار قاتل قاتل. أول من سن الكبر في الدنيا إبليس أول من سن الكبر في الدنيا إبليس يحمل وزر كل متكبر إلى أن تقوم الساعة من سن سنة سيئة فعليه وزرها أو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأول من سن الكبر هو إبليس قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون إلى النسخة الثانية إلى النسخة الثانية. إذا طلب ألا يذوق الموت ألا يموت أبدا وأن ينظر إلى يوم يبعث الخلائق فأجابه الله تبارك وتعالى لا إلى يوم الوقت المعلوم. قال فإنك من المنظرين كما طلبت إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى حيث يصعق إبليس ويموت مع من يموت. كل نفس ذائقة الموت إلى يوم الوقت المعلوم يوم انقضاء الدنيا يوم النفخة الأولى يموت إبليس كما يموت الناس ويموت كل ما هو موجود ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فأخره ربه هنا للمرة الثالثة يقول إبليس وبئس ما قال. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. منتهى الكبر المتأصل منتهى الإصرار على العصيان والكفر منتهى الحقد والحسد على آدم لم يتراجع. أتيحت له فرص حين سئل حين أتيح له أن يطلب فطلب التأخير بعد كل ذلك هذا يتحدث ويقسم بعزة الله بعزة الله الذي عصاه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أضلنهم أحرضهم على المعاصي وزين لهم في الدنيا وقد علم الملعون أنه لا تأثير ولا سلطان له على المخلوق إلا بالوسوسة إلا بالوسوسة والوسوسة فيه يضل من سبق عليه الضلال. فالضالون لو لم يوسوس لهم إبليس ضلوا أيضا. إيه ربه إيه ربه فما هو إلا عمل كتب عليه ليذوق به بئس العذاب. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين او الا عبادك منهم المخلصين، المخلصين الذين اخلصتهم لطاعتك اخلصتهم لرضوانك ومرضاتك، او المخلصين المخلصين في عبادتك لطاعتك واتباع امرك واجتناب نهيك، لا هو منهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين.